بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منظومة الأداب للحافظ ابن عبد القوي المرداوي الحنبلي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الطب وما يتعلق به، وإنذار من لاح به الشيب. قال ابن عبد القوي رحمه الله تعالى: ومكروه استئماننا أهل ذمة لإحراز مال أو لقسمته اشهدي. هذه إشارة إلى أنه يكره استئماننا لأهل الذمة حين قسمة المال وتوزيع المال، لأنهم ليسوا أمناء في ذلك، وأهل الذمة هم الذين كنا معنا في بلادنا، وهم أصحاب إقامة معنا في بلادنا. هؤلاء أهل الذمة تؤخذ منهم الجزية ويكونون معنا في بلداننا. أما المعاهد هو الذي يكون في بلده ويكون بيننا وبينه عهد، كان يكون مثلا في أمريكا في الصين وبيننا وبينه عهد، هذا معاهد أو مستأمن، وهذا الذي يدخل إلى بلادنا، يدخل إلى بلادنا بأمان، بتأشيرة، بجواز سفر وكذا، فهذا يكون مستأمنا. إذا صاحب الذمة الذي بيننا وبين الذمة هذا صاحب أرض يكون معنا، كالنصارى الذين يعيشون معنا في بلداننا، هؤلاء أهل ذمة معاهدون في بلدانهم وبيننا وبينهم عهود. مستأمن يدخل الحاجة الطارئة ثم يعود مرة ثانية. أما العهد فهذا يقوم به ولي الأمر، هذا الذي يقوم به ولي الأمر هذا هو العهد، ولا يكون العهد إلا من ولي الأمر. مثلا يعاهد بلدا كافرا ويصطلح مع شيء معين وتكون هناك معاهدة وبنود أو كذا، هذا مرجع ذلك لولي الأمر. أما الأمان هذا يقوم به أحد المسلمين، فلو أن إنسانا هنا قام بعمل تأشيرة لأحد في الخارج ليأتي إلى بلده لمدة شهر أو كذا، هذا يقوم به أحد المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويتعى بذمتهم أدناهم. ولهذا الراجح أنه يقوم بهذا الأمان المرأة والطفل والعبد والفقير والغني، كل أحد يقوم بهذا العهد، لأن النبي قال: قد أمنا أو أجرنا من أجرت يا أمهانا. أما الذم هذا الذي يكون معه، هذا بالنسبة للثلاثة أقسام. أيا كان نوع هؤلاء ولو كانوا كفارا أصليين، فإنه لا نستأمنهم على أمورنا الخاصة من توزيع الأموال وغير ذلك، لا نستأمنهم على أموالنا الخاصة لأنهم ليسوا أمناء، وإن كنا نعاملهم بالمعروف، فنحن نعاملهم بالمعروف ولا نظلمهم ولا نعتدي عليهم. أما مسألة الأشياء الخاصة للمسلمين فإننا لا نستأمنهم عليها. ولهذا قال: ومكروه استئماننا، ومكروه استئماننا أهل ذمة لإحراز مال أو لقسمته اشهدي. لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. من دونكم يعني إيه؟ لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني من غيركم، لا تتخذوا بطانة من غيركم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. أي هؤلاء يتمنون لكم التعب والمشقة ويقلبون عليكم ويؤلبون عليكم، فهؤلاء لا تأمنهم، ولهذا لا يكونون أصحاب إيه؟ مشهورة، ولا نستأمنهم على أموالنا، وإن كنا نحسن إليهم إذا كانوا معنا يعيشون، إذا كانوا معنا يعيشون فإننا لا نظلمهم ولا نعتدي عليهم، ولكن المسائل الخاصة هذه لا تكون لهم. ومكروه استطبابهم لا ضرورة وما ركبوه من دواء موصد، أي وأيضا يكره أن نتخذ طبيبا منهم، يكره هذا، لكن إذا كان عند الحاجة فلا بأس. فالتطبب عند غير المسلم هذا مكروه، اللهم إلا إذا كانت هناك حاجة، إذا كانت هناك حاجة ولك ضرورة، ولا يوجد مسلم، ما يوجد إلا الذمي، ما يوجد إلا النصراني، ما يوجد إلا اليهودي، فلا بأس بذلك، أو لا يوجد المسلم الحاذق والمرض الذي عندي يحتاج إلى مسلم حاذق، يحتاج إلى حاذق، فيكون هذا عند غير المسلم، فلا بأس بهذا، فلا بأس أن أذهب إليه، لكن الأصل أنه مكروه، لأنه أيضا يقتضي إظهار العورات أحيانا، ويقتضي أيضا أمانة قد يعني لا نثق فيهم من جهة الأمانة، ولهذا قال وما ركبوه من دواء موصلي، أو ما ركبوه من دواء موصلي، أي أن الدواء الذي قد يصفونه لا يكون صالحا، فقد يضرون به بعض المسلمين. إذن كما يكره استئمانهم على أمورنا الخاصة من قسمة الأموال وغير ذلك، أيضا يكره استئمانهم على تطبيب للمسلمين، ولكن يجوز تطبيب من المسلمين عند الحاجة، عند الحاجة، لكن الأصل هو المسلم. وهذا يقاس عليه أخواني كل مسألة في البيع وفي الشراء وفي المعاملة، الأصل أن الإنسان يتعامل مع المسلم، وإن جاز أن يتعامل مع غير مسلم من نصراني ويهودي إذا وثق فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بهم، كما استعان بعبد الله بن أريقط، وكما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بأضراع صفوان بن أمية، ولكن لا يلجأ إلى ذلك إلا إذا احتاج إلى هذا. ولهذا النبي طارة قال ارجع فإننا نستعين بمشرك، وطارة استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين، كذلك التطبيب، كذلك البيع والشراء، فأن يكون الربح للمسلم هذا أفضل، وأن يكون حصول الثراء للمسلمين البيع والشراء هذا أفضل، وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم. كيف يعني قدرة على حسب المصلحة، إن كانت الطبيبة المسلمة حاذقة والإنسان لا يأمن النصراني يذهب إلى الطبيب المسلم، لأنه يجوز تطبيب المرأة للرجل عند الحاجة وتطبيب الرجل المرأة عند الحاجة، أما إذا كان النصراني حاذقا وماهرا ومأمونا فتقديمه يكون أولى، تقديمه يكون أولى. ويحرم تصدير الكفور بمجلس وفي سبل فاضطر للضيق والطهد، ويحرم تصدير الكفور بمجلس أي أن الكافر وكذلك النصراني وكذلك اليهودي لا تصدره في المجلس، ولا يقل صدارة المجلس، لأن صدارة المجلس هذه مكرمة، وهو لا يكرم في هذا، لا يكرم بالصدارة ولا يكرم بإفتاح الشارع له وبالمكان له، فتقدمه مثلا في الدخول وفي الخروج، لأن التقديم من باب الإكرام، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاضطروهم إلى أضيقه، وليس فاضطروهم إلى أضيقه أننا نضيق عليهم الطريق الواسع، فيكون الطريق واسعا فنأتي فنقف أمامهم حتى لا يجوز الواحد من الطريق، ليس المعنى كذلك، ولكن إذا كان مكان لا يتسع إلا لي أو له فليتقدم المسلم، ولا يقول لغير المسلم تفضل تقدم أنت، لأن هذا باب الإكرام، أو عند دخول باب مثلا فقل تقدم تفضل أنت، تفضل تقدم أنت، فكذلك هذا لا يكون أيضا، فلا تصدره في المجلس ولا تعطيه مظهرا من مظاهر الإكرام. تأتي أنت تركب سيارة، فمثلا الإكرام مثلا لو افترضنا أن الكبير هو الذي يركب في الأمام فلا تقدمه أنت في الأمام، أو الكبير هو الذي يركب في الخلف فلا تجعله يركب في الخلف مثلا في سيارة، أي مظهر من مظاهر الإكرام والتبجيل فهذا لا يكون له، هذا لا يكون. طب كيف نجمع بين هذا وبين قول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا وتقسطوا إليهم، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ نعم، أنه لا يظلم هنا، هو لا يظلم، ولكن الإسلام يعني ولا يولى عليه. وكذلك أيضا هذا يكون دافعا له لعله أن يراجع نفسه فيكون فيسلم، على أن يراجع نفسه فيسلم إذا رأى هذا. ولهذا كان أحكام أهل الذمة من جهة اللباس ومن جهة المسكن ومن جهة أماكن عبادتهم، كل هذا مضبوط في الشريعة بهذه الضوابط القوية، بحيث لا يكون لهم السؤدد ولا التصدر ولا المكان العالي. لا يظلمون لكن لا يتصدرون، ولا تبع لهم مكان عالية، ولا تبع لهم الولايات. ولهذا لا يتولى النصراني أبدا على مسلمين. والله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هو لا يصح أن يكون وليا لابنته التي أسلمت. إن أسلمت ابنته وأراد هو أن يزوجها فلا يصح له ذلك، ولما يزوجها أحد من المسلمين أو سلطان المسلمين، لكن لا يقوم هو بالزواج. فإذا كان هذا في ولاية الزواج فكيف بولاية عامة أو بولاية خاصة؟ لأن هذا من باب الإكرام ومن باب الولاية، وهذا لا يكون له سواء كان ولي أمر عاما أو كان وزيرا أو كان محافظا أو كان كذا أو كذا، فلا يكون له شيء من ذلك. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال ابن عبد القادر رحمه الله تعالى: وجيبا وجوبا لا تجزه لمبتدي، قل عليكم ان يسلم بعضهم اي بعض اهل الذمه اذا قال لك السلام عليكم فقل وعليكم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اذا كان يقول السلام عليكم، اذا كان يقول السلام عليكم فانك تجيب به وعليكم. اما اذا قال السلام عليكم واوضح ذلك، هل يرد عليه أيضا بعليكم أو يرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله لعموم القول الله سبحانه وتعالى ويدخيه بتحياته بحيه بأحسن منها أو ردوها؟ نزاع بين أهل العلم، منهم من قال يبقى أيضا على رده وعليكم، ومنهم من قال بل إنه يرد التحية كاملة لهذا العموم. ومما يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية: فإنهم يقولون السلام عليكم، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الرد بعليكم على أنهم يقولون السلام. فإذا كانوا يقولون السلام عليكم ورحمة الله فترد عليهم وتقول عليكم السلام ورحمة الله. هذا حجة من يقول بأن الرد إنما يكون هكذا لعموم التحية، والصحيح أنه يكون ب وعليكم مطلقا. والله إن كانوا يستحقون شيئا من هذا فوعليكم أيضا تشمل هذا، وإلا فقد اتصلت أنت على القول بي وعليكم. ولا تسألن عن حكم أطفالهم، وإن سئلت فقل الله أعلم بمفسدي. إن سئلت عن حكم أطفالي ألا كفار عموما سواء من اليهود أو من النصارى أو من المشركين أو كذا، فقل الله أعلم. وهذا قول من أقوال عديدة لأهل العلم أنه يتوقف في ذلك، والصحيح أن أطفال المشركين في الجنة، هذا هو الصحيح، لأنهم لم يصلوا إلى درجة التكليف. والله سبحانه وتعالى برحمته التي وسعت كل شيء لا يعاقب أحدا إذا لم يكلف، وإنما التكليف يحصل بالبلوغ. فإذا مات قبل البلوغ فإنه لا يكون مع الكفار إلا ما يكون مع المؤمنين، هذا في أحكام الآخرة. أما في حكم الدنيا فإنه تجري عليه أحكام الكفار. فالطفل اليهودي أو النصراني إذا مات وهو ابن 6 سنين أو هو ابن 7 سنين فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يترم في مقابر المسلمين ولا غير ذلك، ولا يورث إن كان له ميراث، وهناك مسلم مثلا يرث كان يكون أخا له فإنه لا يرث. جميع أحكام الكفار تجري عليه، جميع أحكام الكفار تجري عليه. أما في الآخرة فقد تنازع أهل العلم هل في الجنة أم لا على أقوال عديدة، أصح هذه الأقوال أنه من أهل الجنة. ولا تسألن عن حكم أطفالهم، وإن سئلت فقل الله أعلم بمفسد. هذا قول وهو التوقف، هذا قول من أقوال عديدة. نعم. نعم. لا ما يعارض هذا. لما قال النبي هذا قيل كان قبل ذلك قبل ان يعلم ان يعلم بهذا، وقيل ان هذا انما اراد ان يعلم عائشه رضي الله عنها الاحتياط في مثل هذا، فلا ينبغي للانسان ان يجزم شيء من هذا وهو امر غيبي. ومنهم من قال هذا انما تكون شذ الاطفال بالنوع لا بالعين، يعني نشهد ان اطفال الكفار مثلا من ماتهم وهو طفل انهم في الجنه، وكذلك اطفال المسلمين، اما عين محمد او عين هذا فان ذلك لا يجزم به وانما يفوض في ذلك الى الله سبحانه وتعالى، والصواب انه يشهد لهم بالجنه. وهذا حديث محمول على الادب والحث عليه وان الانسان لا يتجرأ في مثل هذه الاشياء. ولا باس شرعا ان يطبك مسلم وتشكو الذي تلقى وبالحمد تبتدي، لا باس شرعا ان يطبك مسلم اذا كان النصراني يحتاج عند الحاجه، فالمسلم لا باس ان تتطبب عنده، فالتداوي والتطبب لا باس به وهو مباح، وقد يجب على الانسان اذا كان سيصل الى درجه التهلكه، فان لم يذهب الى الطبيب انهلك، فانه يجب عليه ان يذهب الى الطبيب، ولو ترك نفسه حتى يهلك فانه يكون قاتلا لنفسه. قال وتشكو الذي تلقى بالحمد فابتدئ، اي اذا ذهبت الى الطبيب وسالك عن حالك عن حالتك قل والله انا اشكو من راسي اشكو من بطني اشكو من كذا، لكن يستحب ان تبدا بالحمد حتى لا تكون بذلك متململا وحتى لا تكون مضجرا، فتقول الحمد لله راسي ترجعني شويه، الحمد لله بطني تؤلمني وكذا، فيستحب ان تبتدئ بالحمد. وترك الدواء اولى وفعلك جائز بما لم تيقن فيه حرمه مفرده. اذا لم يكن الدواء محرما فننظر في حكم التطبب والعلاج، فتاره يكون واجبا وتاره يكون ترك هذا التداوي مستحبا وتاره يكون مباحا على حسب حاله الانسان. فالاصل في ذلك الاباحه ان تطببت او تركت ذلك، الا اذا تعرضت لضرر بالغ فانه يجب عليك حينئذ ان تذهب الى الطبيب، لكن اذا استوى الامران ذهابك الى الطبيب وعدمه فترك ذلك اولى. طب اذا ترجح الانتفاع فالذهاب الى ذلك احسن وافضل، لان الانسان اذا كان مريضا قد يمتنع من اداء العبادات او من فعل الطاعات، فاذا عولج الإنسان فأن يأخذ حبة صداع حبة لكذا حبة لكذا ويذهب إلى الطبيب، فيقوى على طلب العلم، يقوى على الضرب في الأرض، يقوى على العمل على مصلحته وكسب أولاده، فلا شك أن هذا أقل أحواله أنه مستحب. والتداوي لا يعارض التوكل على الله عز وجل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم طبب وعولج النبي صلى الله عليه وسلم وطبب صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم المتوكلين على الله عز وجل على الإطلاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالحجامة ويوصي بالكي ويوصي بشرب العسل، وكل هذا من التداوي، ويقول إنما الشفاء في ثلاث. واتخذ لسعد بن معاذ من يطببه لما طعن وضرب يوم الخندق رضي الله عنه، فهذا التطبب كله لا بأس به، وهو مما استعمله النبي، ولا ينافي ذلك التوكل، لأن التوكل هو اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب، فأنا متوكل على الله. وهذا التداوي إنما هو سبب من الأسباب المشروعة، اتخذوه سببا، وإلا فالقلب متعلق بالرب سبحانه وتعالى. أما إذا كان الدواء محرما كالخمر وغير ذلك فما جعل الله سبحانه وتعالى دواءنا وعلاجنا فيما حرم علينا، هذه قاعدة. ولا يجوز التداوي بالمحرم، لا يجوز التداوي بالمحرم، ولا يكون فيه أصلا نفع، ومن زعم أن المحرم فيه نفع فقد خالف وغلط نفسه. نعم. كذلك قد يأمرك الطبيب بأشياء من المعاصي التي لا تتناول لكن تتخذ، مثل مثلا لو ذهب انسان الى طبيب قال والله حالتك النفسيه حاله سيئه وأنت في حاجة إلى أن تنام على الموسيقى، وأن تستيقظ على الموسيقى، وأن تذهب إلى الشواطئ لتفرج ما بك من كرب وتزيل ما عندك من هم وغم، نقول بل الكرب والهم والغم أن نشهد المعاصي. فالله عز وجل لا يجعل الشفاء أبدا في موسيقى ولا في غناء ولا في رقص وطبل ولا في الذهاب في الاختلاط، بالعكس يذهب الإنسان ليعالج بدنه فيضرب قلبه بالشهوات فيستمع الإنسان إلى الغناء أو يرى المناظر الخليعة فيذهب بمرض يمكن أن يبرأ منه إن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وكان مع أهل الصلاح والتقى، ويأتي لنا بمرض قل أن يذهب وهو مرض الشهوات. ففي السقم والآفات أعظم حكمة ميقظة ذا اللب عند التفقد. لا شك أن المرض من حكمة الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إذا ابتلي فإنه يستشعر فقره وضعفه ويستشعر أيضا عظمة الله الذي يسأله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا حكمة الله عز وجل في ذلك بأن العبد إنما يقدر الله عليه المرض والصحة والغنى والفقر وغير ذلك لتجري عليه أنواع العبودية. فهناك عبودية في الغنى لا تكون في حال الفقر، وهناك عبودية في الفقر لا تكون في حال الغنى، وهناك عبودية في الصحة لا تكون في حال المرض، وهناك عبودية في المرض لا تكون في حال الصحة. ولهذا يجري على الإنسان أنواع العبودية كلها في مرض وصحة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه، أي يناله بالإيه؟ بالابتلاءات والأمراض وغير ذلك. وهذه ليس لهوان العبد على الله عز وجل، فالعبد التقي كريم على الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا من باب الابتلاء ليرفع الله عز وجل الدرجات ويغفر الله سبحانه وتعالى الخطايا والسيئات. ولهذا لا يزال البلاء بأحدكم حتى يمشي على الأرض وليس عليه إيه؟ وليس عليه ذنب ولا خطيئة. فالإنسان يحمد الله نزل به مرض حمد الله، وعلم أن النبي وهو أكرم الخلق مرض. ولقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يوعك وهو مريض، فقال يا رسول الله إنك توعك كما يوعك الرجلان، توعك كما يوعك الرجلان، ذلك أن لك أجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فكان النبي يوعك كما يوعك الرجلان، يعني معنى ذلك أنه اشتد عليه المرض اشتدادا عظيما. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتدت به الحمى جدا كان يقول لزوجاته أريق علي من سبع قرب لم تسلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. فيصبون على رأس النبي صلى الله عليه وسلم من الماء، ثم يمشي النبي إلى المسجد. تقول عائشة كما عند البخاري فحمله عباس، العباس هو رجل آخر، وكانت رجلاه تخطان في الأرض من شدة الألم والمرض. فهذه حكمة عظيمة، لهذا لا ينبغي العبد أن يتضجر بل يحمد الله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل بالشفاء. ينادي لسان الحال جد لترحل عن المنزل الغث الكثير التنكدي، أي إذا مرض الإنسان استشعر الآخرة وأنه مقبل على الله وقد يموت من مرض هذا فيذهب في الدنيا، ويقول جد لترحل عن المنزل الغث الكثير التنكدي. أتاك نذير الشيب بالسقم مخبرا بأنك تتلو القوم في اليوم أو غد، إذا دب الشيب في لحيتك أو في رأسك فهو علامة الكبر، فاحذر التسويف كما جاء عند البخاري. أعذر الله عز وجل إلى امرئ بلغه الستين من عمره، إذا بلغ الستين أو بلغ الأربعين ودب الشيب، ألم يأتكم نذير؟ هذا هو النذير، هذا هو النذير الذي يأتي الإنسان من الشيب، أي ينذرك بانقضاء عمرك وبقرب أجلك وبدنو آخرتك. فاعمل يا عبد الله ولا تستكثر من الدنيا ولا تلتفت إليها فإن الموت قريب، فخذ أهبة في الزاد فالموت كائن فما منه من منجى ولا عنه. عنددي، أي فخذ واستعد لهذا الموت بالعمل الصالح كما قال سبحانه وتعالى وتزود فإن خير الزاد التقوى. فما داركم هذه بدار إقامة ولكنها دار ابتلاء وتزود، ما خلقتم لتمكثوا في هذه الحياة الدنيا ولا تنتظروا عنها، وإنما هذه دار هي معبر وغدا تلقون الله عز وجل ولا تساووا شيئا. ولهذا فالله سبحانه وتعالى يقول في الآخرة قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فهذه ساعة أو بعض يوم، فلماذا يأخذ الإنسان منها أخذ من أقام فيها ولم يرحل عنها أبدا الآبدين ولا ظهر الزاهرين. ولهذا يا عبد الله املأ حياتك هذه بالأعمال الصالحة وكن فيها على السنة وكن فيها على الحق متحريا الحق عابدا لله سبحانه وتعالى بالدليل، فأنت بين عمل تخلص فيه لله وبين عمل تتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن يكون العبد ولا يضيع لحظة من عمره بعيدا عن طاعة الله عز وجل. ولا يمنع هذا أن الإنسان يأخذ من الدنيا ما يعف به نفسه، فلا بأس أن يتمنى الإنسان الولد وأن يكثر الإنسان من المال وأن يتمنى الزوجة الصالحة، لا بأس بهذا، لكن هذه الأشياء لا تراد لنفسها إنما تراد لما عند الله سبحانه وتعالى من أجله. ولهذا أنت إذا دعوت الله الولد دعوت الله بالولد الصالح كما قال سبحانه وتعالى في صفات عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وإذا أحب الإنسان ماله سأل مالا فإنه يسأل المال ليكون له عونا على الطاعة، وإلا الإنسان هو ما يطلق الدنيا بحيث أغلق المحلات وأهدم البيوت وأعكو في المساجد، لا ليس هذا أبدا، بل الإنسان غاية في الأمر أنه يحول دنياه لتكون زادا إلى آخرته. فأنا إذ أسعى على أولادي أذهب إلى مدرستي أذهب إلى مؤسستي فأنا أقصد الكسب الحلال، فهذا من خير الرزق أن الإنسان يعمل ويجتهد ويأتي برزق الحلال ليعف أبناءه وأولاده ولا يمد يده للناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يسأله وهو قوي على الكسب قادر ما قال اذهب إلى المسجد وامكث فيه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندك؟ قال يا رسول الله عندي قعب وعندي حلس، قعب أشرب فيه الماء وحلس أبسط بعضه وأبسط بعضه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأتني بهما، ثم باعهما النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه درهما اشترى به طعاما لأولاده، والآخر اشترى له قدوما وقال إذا فاحتطب ولا أراك قبل 15 يوما. وذهب الرجل فاحتطب وباع ثم جاء وعليه أثر النعمة، فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا أفضل من يأتي من أن تأتي المسألة نكتة سوداء في جبينك يوم القيامة. فليس يا إخواني العمل الآخرة فيه تطليق الدنيا، وأن الإنسان ما يعمل شيئا في الدنيا أبدا هي فقط تحتاج إلى توفيق ولا علم ولا بصيرة، يقلب الإنسان دنياه لتكون معبرا إلى الآخرة. فهذا الطعام الذي تأتي به ولدك وهذا الكساء الذي تأتي به امرأتك احتسب، يتحول الأمر إلى حسنات وطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن أبي وقاص عند البخاري إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن دينارا تنفق في سبيل الله وأن دينارا تنفق على مسكين وأن دينارا تنفق على أهلك خيرها من خيرها ماذا يا أخواني؟ خيرها الذي تنفق على أهلك وأولادك. فلا مانع أركب السيارة حتى لا أختلط بالنساء وحتى أعف امرأتي ولا تختلط ويتحصل من الأمور الشرعية ما لا يتحصل لو ركبنا المواصلات العامة، الرجل شغل الغناء، فكر الغناء، شغل الغناء، انزل من المواصلة، لا مش نازل، وغير ذلك. فأسأل الله سيارة لا أجد فيها ذلك، وأسأل الله عز وجل بيتا واسعا أستقبل فيه أضيافي، يأتوني ليلا أو نهارا في المكان الفسيح، نم، كل، اشرب، اقضي حاجتك. هذا لا مانع إذا كان الغرض من وراء ذلك التقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. فأتاك نذير الشيء وما خضرت اللحية، فإن الشيب نذير ولا يغرنك تغير لونها، وإنما تغير أطرافها وتأبى أصولها، فتبقى الأصول بيضاء مهما حاول من إخفائه، فتبقى الأصول بيضاء لتذكرك لقاء الله سبحانه وتعالى. فاستعد لذلك، فما داركم هذه بدار إقامة ولكنها دار ابتلاء وتزود. أما جاءكم عن ربكم وتزودوا فما عذر من وافاه غير مزود؟ أما أمركم الله بهذا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ثم إنكم لتتركون ذلك كله فلا عذر لكم عند الله. فما هذه الأيام إلا مراحل تقرب من دار اللقاء كل مبعد. ما هذه الأيام إلا مراحل نونها، مع أنها لا تنون لأنها من صيغ متاب جموع، ولكنها للضرورة الشعرية. فما هذه الأيام إلا مراحل تقرب من دار اللقاء كل مبعد، كما قال ابن القيم. وإنما بقال في هذه الحياة الدنيا كرحلة مسافر ينتقل من مكان إلى مكان من مكان إلى مكان، وعن قريب فاصل المحطة النهائية. فكلما مر منك يوم ذهب بعضك، أنت يا ابن آدم أيام وليال، إذا ذهب يوم ذهب إيه؟ بعضك. ولهذا الذين يحتفلون بأعياد الميلاد، تحتفل بعيد الميلاد لماذا؟ وهو يقربك من الله، يقول الحمد لله كبر سنة وتقدم سنة إلى الله سبحانه وتعالى. ولو أدرك هؤلاء بدلا من أن يقيموا هذه الحفلات البدعية لا قدموا الأعمال الصالحة. فإن الإنسان يا إخواني إذا تقدم سنه لا يقوى على الأعمال التي كان يعمله وهو شاب. في الشباب الإنسان يلا ويأتي ويجيء ويحفظ ويجتهد، أما إذا كبرت سنك فإنك قد تتعطل عن كثير من هذه الأعمال. ومن صار نحو الدار سكينة حجة فقد حان منه الملتقى وكأن قضي. فما الناس إلا مثل سفر تتابع مقيما لتهويل على إثر مغتدي. فإذا بلغ الإنسان الستين سنة فقد أعذر الله سبحانه وتعالى إليه. فما الناس إلا مثل سفر تتابع، أي كل مسافرون إلى الله سبحانه وتعالى واحدا بعد واحد، مقيم لتهويم على إثر مغتدي. قال العلامة الفوزان: الناس كلهم مسافرون إلى الآخرة ولكن لا ينتقلون جميعا ولكن واحدا واحدا، فكما ترون جيرانكم وأهلكم وأقاربكم يذهبون واحدا واحدا، الموت قد تخطاكم إلى غيركم وستخطى غيركم إليكم، فأنتم على الأثر. الذي أخذ أباك وجدك وقريبك وجارك سيأتي ليأخذك يوما ما. فاعتبر برحيل الراحلين، اعتبر أنك على إثرهم، على إثر المغتدي، غدا ستكون على إثرهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالمقبرة وسلم عليهم ودعا لهم قال: أنتم سلفنا ونحن على الأثر، ونحن على الأثر. فأنت تصلي اليوم على الأموات وغدا سيصلى عليك، فلماذا تقضي عمرك في ضلال وانحراف وفي بعد وفي معاصي؟ هل تعيش زمانا طويلا 1000 سنة أو أكثر من ذلك لتستعتب ولتتوب ولترجع؟ وماذا يعيش هذه السنين؟ وحال هؤلاء كمن ذكر الله عنه في كتابه: حتى إذا جاء أحدهم الموت فوجئ به، حينئذ قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن كان عزرائيل كافل روحه. طبعا عزرائيل لم يأتي نص صحيح بتسمية ملك الموت ذلك، وإنما هو ملك الموت في القرآن، ملك الموت وفي السنة ملك الموت. إذا فاته في اليوم لم ينجو في غد، إذا فاتك ملك الموت اليوم لم تنجو منه غدا. ف سيارة انقلبت اليوم فمات من فيها؟ يا ترى سيارتك متى؟ رجل نام على فراشه فمات فأقاموه صباحا فوجدوه ميتا، يا ترى متى يأتي صباحك؟ ومن روحه في الجسم منه وديعة فهيهات أمن يرتجى من مردده. طالما روحه في جسد، في جسد فإنها ستذهب يومنا، فمتى الأمن؟ فما حق ذي لب يبيت بليلة بلا كتب إيصاء وإشهاد شهدي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن مسلم ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الإنسان لا ينام إلا وصيته مكتوبة. وكتابة الوصية إما أن تكون مستحبة وإما أن تكون واجبة، فإن كانت عليك حقوق واجبة واجبت عليك الوصية، اكتب ما لك وما عليك إن تعلقت بحق واجب، فإن لم تتعلق بحق واجب فتستحب الكتاب، تكتب: أشهدكم يا أبنائي أن تستقيموا على السنة وأن تفعلوا بها السنة يوم موتك، احضروا النياحة، احضروا لقم خد وشق جيب ودعوة جاهلية، وعليكم بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح، على أبناء البنات أن يلتزموا الحجاب، وعلى أبناء البنين أن يلتزموا اللحية والسنة، ولا تنتموا أبدا لجماعة من الجماعات ولا لحزب من الأحزاب، واحضروا الفرق كلها فإنها ضلال مبين وشرها شر خطير أبدا، ولا تكون يوما ما من أصحاب الميادين ولا من أصحاب المظاهرات ولا من أصحاب الحضرات ولا من أصحاب الخرجات للتبليغيين وغير ذلك، احضروا احضروا هذا واحضروا التفرق والاختلاف، وعليكم بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فلا تدعوا بدويا ولا حسينا ولا تتقربوا لصاحب قبر ولا كذا، عظموا التوحيد والتفوا حول العلماء الناصحين والدعاة الراسخين، وهكذا يوصي الإنسان أولاده بما يراه تقوى لله عز وجل وديانة لله سبحانه وتعالى. فإن خاف الإنسان وكان طالب علم، إن خاف غلوا فيه بعد موته كأن يرفع قبره ويشيدوه ليكون مقاما يوما ما، فلينص على هذا، وإن خاف من أهله النياحة فلينص على هذا، فإذا حضر شيء من ذلك فإنه بريء منه. فما ذنب الحسين والناس يعبدونه؟ وما ذنب عزيز والناس يعبدونه؟ وما ذنب رسول الله والناس يستغيثون به؟ لا ذنب لأحد من هؤلاء، لأنهم بلغوا الدعوة وأوصوا بالذي هو خير، فإذا حصل شيء لا دخل لهم فيه ولا إرادة منهم فإنهم لا يحاسبون على ذلك. نعم. يكتب بالرصاص، في وصيته تكون مكتوبة بالرصاص بما يمحى، والشيء الذي يدخل ويخرج مباشرة هذا لا يلزم، لكن يكفيك إيه؟ ذكر الاسم أن له علي دين أو لي عنده، أما قدر هذا الدين ليتغير سريعا هذا ما في مشكلة، يترك حتى إذا مات عرفنا أن لأبينا شيء على هذا أو له شيء عندنا فنذهب ونستأمنه، وإن خولناه فلنستحلفه، لكن يكون هذه جهات معروفة، جهة معروفة، أما قدر الدين يتغير، بخلاف مثلا أنا علي 100,000 لفلان أو 20,000 لفلان وهذه ثابتة وعلى سنتين أسددها. نعم. أو يكون سجلات أو يشيل على السجلات الوصية، يعني يكون ما مقيد في مكتبي أو في سجلاتي يكون دليلا أو لي. بس يعني هو بيسأل الأخ عما يتغير، يعني مثلا أنت الآن مثلا صاحب مكتب باخذ منك كتب اليوم برجع لك كتب، إذا تأخذ مني اليوم برجع لك كتب، فأنا أقول مثلا فلان لما اخذ انا مثلا بجيب المكتبه في القاهره المكتبه الفلانيه هذه لها ديون علي مثلا وهذه ديون متغيره دائما فاذهبوا اليهم اذا مت وسلوهم وما يخبرونكم سددوا هذه الديون، هذا اذا صعب تقييدها يوميا، اذا صعب تقييدها يوميا. نعم. قال: وواجب الايصاء على المرء ان يكن عليه حقوق واجبات التردد، يعني تجب الوصية إذا كانت تعلق بحقوق واجبة، ومن يوصي. اما اذا كانت لا تعد حقوقا واجبه فكما قلنا مستحبه. هذه وصيه. ثم قال: ومن يوصي في اثم كاحداث بيعه وكتب كتورات والانجيل يردده. اي اذا اوصى الواحد بمعصيه فلا تنفذ ولا تطبق كان يقول مثلا اصنعوا لي قبرا من الرخام فاننا ندفنه في التراب فلقد دفن النبي فيه. قال مثلا: انا اوصي بخمس مالي للحضرات التي تقام عند البدوي لا ننفذ هذا. فكل وصيه تتضمن اثما او جنفا ظلما فانها لا تنفذ ولا يجوز تطبيقها ولا تنفذها. كذلك اذا اوصى بتفضيل بعض الابناء على بعض فان ذلك ايضا لا ينفذ له ولا يطبق، وانت تكون شريكا له في الاثم. لكنك اذا لم تنفذ فعسى ان يغفر الله سبحانه وتعالى له. وهذا من عمل الولد الصالح بابيه، هذا من عمل الولد الصالح بابيه. وشارب خمر او مغن ونحو ذا من العون في فعل المعاصي لمعتدي، وسيان ايصاء التقي وفاجر بهذا وايصاء ذمه وموحد. يعني كذلك ايضا لا توصي لشارب خمر او تكون وصيته للمغنين والمطربين، هذا كله من اعمال محرمه. وكذلك لاهل البدع والاهواء وكتب اهل البدع والاهواء لا تجوز الوصيه بهذا ابدا. نعم. قال الفوزان: اما التي تعمر بها دور الشرك ودور الكفر او تنسج بها كتب الضلال وتطبع بها كتب الضلال، كل هذه امور محرمه او تقام بها مؤسسه تنشر الالحاد والكفر والشر. ويستوي في هذه الامور المحرمه الوصيه من مسلم والوصيه من كافر، كلها باطله لانها اعانه على الاثم والعدوان. ولا باس ان يخبى الفتى كفنا له لحل واثار الرضا والتعبد، فبادر هجوم الموت في كسب ما به تفوز به يوم القيامه وجهاد. يعني يقول: لا باس الانسان يهيئ نفسه كفنا، ولا باس ان يخبى الفتى كفنا له، يصير عنده ايه كفن ويخبئه ويكون عنده معدن، هذا مباح، هذا مباح لا بأس به. لكن قد يحصل نوع بدعة فيه، كالذين مثلا يقولون، بعض الناس يقول: أنا أشتري كفني من الحجاز من مكة أو من المدينة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين أزمزم هذا الكفن، يعني أغسله بماء زمزم، فيجيب كفن من المدينة ويزمزمه من مكة ويخبئه في بيته. هذا لا دليل عليه ابدا، لا زمزمة الكفن ولا ان تشتري الكفن من المدينه، كل هذا من البدع. الكفن من اي مكان تشتريه كله واحد، ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كفنا خاصا، لكن هو مباح، هو مباح لا باس بذلك. اذا الانسان احضر كفنه فانه كلما فتح دولابه فوجد العباءة الجميلة ووجد الثياب الجليل وجد الجواري الكفن أيضا، فيكون ذلك مذكرا له. هذا لا بأس به، مباح، مباح، لا نقول هو سنة ولا نقول هو بدعة، لكن إذا ارتبط ببدعة كما قلت لكم، كان يظن أن الشراء من مكة أو من المدينة أو غسل ذلك بزمزم أو أن ذلك أفضل من غيره، لو اعتقد ذلك فإنه يكون ممنوعا. نعم. فكم غبن مغبون بنعمة صحته ونعمة إمكان اكتساب التعبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال: فنفسك فاجعلها وصيك مكثرا بصفرة يوم الحشر طيب التزود، ومثل ورود القبر مهما رأيته لنفسك نفاعا فقدمه تسعد. يعني عليك أن تجتهد في العمل الصالح وأن تكثر ليوم المعاد، فإنه يوم تكون فيه الحسنات والسيئات، لا تكون فيه الدراهم ولا الدنانير. فما نفع الإنسان مثل اكتسابه بيوم يفر المرء من كل محتدي، أي لا ينتفع الإنسان بمثل سعيه، لا تنتظر أن يدعو لك ولد فقد لا يدعو، لا تنتظر أن يعتمر عنك أحد، فقد لا يعتمر، ولكن عليك أن تجتهد في العمل الصالح. أنت المصلي وأنت المزكي وأنت الذاكر الآن وأنت المنفق الآن، لا تترك مالا لورثتك لا يذكرونك، وتكثر من مالهم وأنت تنسى نفسك. نعم اتركهم أغنياء، ولكن لا تنسى نصيبك ولا تنسى حظك من النفقة في سبيل الله، من الحج، من العمرة، من شراء الكتب النافعة لتتزود من العلم النافع، فتقوى على العمل الصالح وترتفع منزلتك عند الله سبحانه وتعالى. لا تترك لأولادك شيئا وتقول عسى أن يفعل أبنائي وكذا وكذا، فما نفع الإنسان مثل اكتسابه، وليس الإنسان إلا ما سعى، وليس الإنسان إلا ما سعى. فالإنسان يعمل الصالحات ولا تترك ذلك لأولاده. بلغ عندك مال أن تحج فحج، بلغ عندك مال أن تعتمر فاعتمر، تستطيع أن تبني مسجدا الآن فابني مسجدا الآن. كفى زجرا للمرء موت محتم وقبر وأهوال تشاهد في غد، كفى ذلك، كفى بالموت واعظا، وكفى بما أحصل في عرصات القيامة ونار تلظى. أوعد الله من عصى فمن خارج بعد الشقى ومخلد. ويسأل في القبر الفتى عن نبيه وعن ربه والدين فعل مهدد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أسئلة القبر الثلاثة، فيأتيه الملائكة ملكان فيجلسان فيسألان من ربك ومن منك ومن نبيك. فمن كان يعمل الصالح ومن كان على الصلاح والتقى فإنه يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان على خلاف ذلك فإنه يقول ها لا أدري، سمعت ناس يقولون قولا فقلت مثل ما قالوا. فمن ثبت الله استجاب موحدا، ومن لم يثبت فهو غير موحد. والله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين وفعل الله ما يشاء. لا تظن أنك ستجيب بسهولة الأسئلة عليك الآن، سأقول ربي الله، سأقول دين الإسلام، سأقول نبي محمد، ما لم تكن يا عبد الله على الإسلام الصحيح وعلى الاتباع الصادق وعلى معرفة بربك ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، ما لم تكن محققا ذلك فإنك لم تجيب يوم القيامة، وإنما تقول لا أدري، سمعت ناس يقولون قولا. لهذا لابد للإنسان أن يعد الجواب على هذه الأسئلة. وتلك لعمري آخر الفتن التي متى تنجو منها فزت فوز مخلد. فالقبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر. فنسأله التثبيت دنيا وآخرة وخاتمة تقضى بفوز مؤبد، اللهم آمين. ويكره تأذين لنعي معمم، ألا ما تزيد لا لأهل التوجد. يكره النعي الذي يكون في الطرقات والذي تذكر فيه المفاخر، أما النعي الذي هو مجرد الإخبار بأن فلانا مات عن طريق الهاتف عن طريق إخبار الناس، هذا لا بأس به. فالنعي منه الجائز ومنه الممنوع. أما الممنوع فما كان على وجه التفاخر، يكتب الإنسان في جريدة، يخرج الإنسان إعلانا على التلفاز، يرسل من ينادي في الناس مات فلان اليوم وهو عميد عائلة فلان والمدير العام لكذا وهو أخو كل من المدير العام والوزير والغفير وأنا صهر كل من إلى غير ذلك مما نراه في الطرقات اليوم، هذا لا يجوز. أما ما كان لمجرد الإخبار فإن هذا جائز، إخبار فلان مات فسنصلي عليه في صلاة العصر مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نعى النجاشي لأصحابه، هذا نعي جائز، نعى النجاشي لأصحابه وقضى وكبر أربعا وكبر الصحابة ورأوا أربعا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة شهداء مؤتة وقواد مؤتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مات جعفر، قال أخذ الراية زيد، مات زيد، قال أخذ الراية عبد الله، ثم قال مات عبد الله بن رواحة. كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ينعي هؤلاء الصحابة إلى أصحابه، فمجرد الإخبار لا بأس به. فالنعم أصلا هو الإخبار، فإما أن يكون إخبارا على وجه مشروع، وإما أن يكون إخبارا على وجه ممنوع. وندب جلوس المؤنسين حذاءه كنحر جزور بين باك ومسعد، أي أنه يشرع إن دفناه أن نبقى داعين عنده ونجلس قدر نحر جزور أو أقل من ذلك، لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على هذا، وإنما هذا كانت وصية بعض الصحابة وهي وصية خاصة، لكن نجلس ندعو الله سبحانه وتعالى له فترة. وعلى خلاف ما يفعله الناس اليوم يا إخوان، ما بل قبل الفراغ من الدفن يقول الناس تفضلوا، بعض أهل الميت يقول تفضلوا وكذا ليؤخذ العزاء، ولكن السنة أن تبقى وأن يبقى الناس فيدعون لهذا الميت كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فندعو له بإخلاص وصدق وأن يثبته الله عز وجل بالقول الثابت في حدنا وفي الآخرة. كذلك أيضا عند السؤال، كذلك أيضا يحرم تلقينه على الوجه الذي يعتاده الناس اليوم. يأتي واحد فئي يسمونه فئي، الفئي هذا يأتي من أجل أن يأخذ المال، إذا جاءك الملكان يسألانك من ربك فقل ربي الله، وما دينك فقل دنيا الإسلام، وما نبيك فقل نبي محمد صلى الله عليه وسلم، يغششه يعني. هذا إذا لم يكن أصلا على العمل الصالح فما نفعه هذا التلقين. أو يقرأ عليه الصمدية يقرأ عليه يسمى العطاقة، والعطاقة على قسمين، عطاقة كبرى والمبلغ يكبر معها، وعطاقة صغرى. عطاقة صغرى قل هو الله أحد وعدة صور، وما عطاقة كبرى هل ياسين وما معها. ويجلس هؤلاء، وقد كان هؤلاء يحدثون في الزمن الماضي، ولكن الحمد لله قطع دابر الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل. كان هؤلاء في الزمن الماضي يخرجون للناس من الأمور ما يبقى أهل الميت ينزفون أموالهم ابتغاء رحمة الميت، فيقولون عطاقة عند القبر، ثم عطاقة في البيت قبل الخميس، ثم يوم الخميس، ثم يوم الأربعين، ثم السنوية. فكل واحد له هذا، سنوية كل سنة، وأربعون كل أربعين يوما، والأربعون دي مرة واحدة، يعني عطاقة ليلة الوفاة لعطاقة، ثم الخميس الأول، ثم الخميس الثاني، ثم الأربعون كم حفلة الآن، ثم السنوية. ولهذا كانت القرى يا أخواني كل يوم فيها إيه؟ مخلئون، كل يوم فيها مخلئون، ده إيه؟ ده فلان سنوية فلان، ده أربعين فلان، ده خميس فلان، تخيل كل واحد هيموت يبقى كده. فيبقى لو مات أربعون رجلا يبقى عندنا في السنة معناه عندنا أربعون يوما، غير الأيام السابقة، غير كذا، كل خميس رحمة على القبر، يعني هو ناوي ألا يخبز في بيته، فالقرص والخبز والفواكه وغير ذلك. ولهذا كان يأتينا مقرئ يدخل البيت يأتي بحزمة الخبز داخل إيه؟ داخل ثيابه، يدخل يقرأ يوم الجمعة آيتين وتأتي له بإيه؟ بالخبز، يأخذ الخبز، وكان الخبز هذا الفلاحي هذا الموجود يأخذ الخبز، تذهب تأكل عند أحد هؤلاء، ترى الخبز الأسود وترى الخبز الأبيض، ترى الخبز الطويل وترى الخبز المدور، جميع الأنواع، وهم من جميع البيوت، ترى هذا الخبز على جميع الأنواع وغير ذلك. ثم العجوة، ثم البرتقال، ثم القصب، ثم الفواكه تكون على قبر الميت، يسمونها رحمة. والله ما ندري يا رحمة بالميت أو يا رحمة بالقبر، ما ندري. هذه كلها بدع وخرافات وضلالات لا ينتفع منها الميت بشيء، إنما الميت ينتفع بدعاء الرجل الصالح ينتفع. ولهذا قال النبي إذا مات، حديث أبو هريرة عند مسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. نركز يا أخواني في هذا، نركز في هذا. أما كل هذه الأموال فمهدرة، بل أنا مبتدع بها، يعني لا يأثم الإنسان عليها. ويقطع نباش القبور بأخذه عن الميت الأكفان من حرز ملحدي، وإياك والمال الحرام مورثا تبوء بخسران مبين وتكمد. نباش القبور الذي يمشي القبر ويأخذ الكفن. يقول ابن عبد القوي هذا تقطع يده، لأنه أخذ المال من حرزه، من حرزه، ففي داخل لحدي وفي داخل قبري. فهو الله تأتي مسألة، هل الآن الميت الذي يدفن فوق الأرض في حرز؟ يعني نحن نعرف أن الميت أصلا على عهد رسول الله إنما كانوا فين؟ افتح. فالذي يحفر ويأتي بهذا الميت ويأخذ كفنه يبقى أخذ الكفن من حرزه. طيب الآن الناس يرمي بعضهم بعضا، تأتي الميت وترميه على وجه الأرض، طيب الآن هل يكون هذا من حرزه؟ ها؟ وهل هذا القبر شرعي؟ القبر في بطن الأرض، هذا ليس قبر شرعي، لا هذا غرف، هذا قصر، والذي يجعل على ظهر الأرض هذا يرمى. إذا أخذ كفن رجل رمي. ها؟ طيب نعم. طب تقول هذا حفظ ليه يعني؟ ليه حفظ؟ ما وجهه في حفظ؟ كونية مغلقة؟ نعم؟ أنا نقول هذا حرز ليه؟ لأنه إن كان الواحد مخالفا للشريعة إلا أن الحرز ما اعتاده الناس حرزا، يعني يرجع في الحرز إلى عادة الناس، إلى عادة الناس، فما اعتاده الناس حرزا فهو حرز، فالناس اعتادوا أن يكون القبر هكذا وأغلقوا عليه وأمنوا في ذلك فهذا معتاد. نعم. وإياك والمال الحرام مورثا، أن تترك المال الحرام لأولادك يرثون عنك المال الحرام، هذا احذره. نعم. فتشقى به جمعا وتصلى به لظى وغيرك يهناه ويسعد في الغدر، أنت تأتي بالمال الحرام يورث عنك وأنت تكوى به، وبادر بإخراج المظالم طائعا، وفتش على عصر الصبا وتفقده، فتش على المظالم، فتش ما لا تسرته يداك في شبابك، فتش في هذا، ولا تطرق ذنبا عليك ولا حقا متعلقا برقبتك تلقى الله به. فيا لك أشقى الناس من متكلف لغيرك جماعا إذا لم تزودي. ورجح على الخوف الرجاء عند يأتي، ولاقب حسن الظن ربك تسعد. عيش بين جناحي الخوف والرجاء، أما في حال الصحة فغلب الخوف، وأما إذا نزلت بربك فغلب الرجاء، فلا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بربه. نقف عند عيادة المريض. نعم. مش كده بس، ما تشتتش هتكون شر وطفراء وشفت فيها ما تحفظ الأرض الأماكن هذه أصل هذه أصل خمس ثلاث يجديد انفاء كام يجديد انفاء ثلاثة يروح دي وقت كام تمام وفيها احدث الموديلات وفيها الكتائب، فضلنا على نفسي خلال موديل خمس ثلاث نفس فقط، خليك تبغى من 10,000 جنيه. ابحث يا رجل نفسك عن الفرز ب 10,000 جنيه من الان، ابحث نفسك عن هذا اهم شيء. هذا بيتك في الاخره، خلق الله على رسوله في اي مكان، خذوا فدان ارض من الناس، خذوا كذا، اروح المجلس المحلي طلع لكم مقسم فدان مشتريه. ان شوف انت رسول الله يقينا فلما توفى كمين الماء دي كمين ضع على تراب واحفر فيه في التراب او كما فعلنا عندنا ثم تبدأ التراب ثاني عليا زي سوق البيت احنا قلنا كيف تبني عمارة عشان تبني عمارة التراب مش بتنزل في الكريم او ثلاثة انزل 50 سم في الكريم انزل متر وضع ايضا من الكتابات الكذابه هذه او الخرسانه الكذابه هذه وبعدين حط التراب وتسوي فيه لو اردنا يعني لو اردنا حد اخواني بنجيب السمك حد في حال عجزنا نحط ميه في متر لكن لكننا مذهب